فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. وعدنا المستمعين الكرام أن نتحدث عن المؤمنين الثابتين في قصة الأحزاب، وقبل ذلك عن قوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الحمد لله. بعد، في الآية الأولى إتمام لما سبق عرضه من بيان هلع وجبن أولئك المنافقين، فأصدق القائلين جل شأنه يقول: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الآن الأحزاب انتهت قضيتهم وردهم الله، لكن لما في قلوبهم من الجبن والهلع غير مصدقين أن الأحزاب قد ذهبوا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ثم قال: وإن يأتي الأحزاب، هذا شرط لا يلزم منه الوقوع، لكن أراد الله هنا أن يخبر عن حالهم، لم يرد الله أن يقول إن الأحزاب سيعودوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أمر الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، وما غزيت المدينة بعد الأحزاب. لكن المقصود هو كشف أحوال المنافقين. وإن يأتي الأحزاب يود، أي أهل النفاق، لو أنهم بادون في الأعراب، البادي من يسكن البادي، فيتمنون لو وقع مثل هذا الأمر أن يكونوا في الأعراب كأسلم وغفار التي حول المدينة، حتى لا تلحقهم تبعية النصرة ولا يلحقهم الأذى، يصبحون بمنأى كمن يعجز عن تحمل المسؤولية. وهذا تجده حتى الآن إذا أذنت لي تربويا، في بعض البيوت قد يوجد رجال، قد يوجد إخوة كبار، قد يوجد أصهار، قد يوجد أرحام، لما تقع حوادث كبرى يحاول أن يفر، يحاول أن يخرج، يحاول أن يتذرع بسفر حتى لا يقع وقت المشكلة، فلا يسأل ولا يطالب بالإدلاء بقول أو يشارك بعمل، وهذا من ضعف الشخصية. فذكره الله جل وعلا، طبعا هنا لا يسمى نفاقا ولا كفرا، لكن في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الحرب يسمى كفرا ونفاقا. قال: وإن يأتي الأحزاب يودوا، الرغبة لديهم ملحة، لو أنهم بادون في الأعراب، ماذا يصنعون؟ يسألون عن أنبائكم، ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ من انتصر؟ هل يمكن أن نعود؟ لا يمكن أن نعود؟ وهم بمنأى، فلا تستطيع أن تطالبهم بالقتال وهم بمنأى، وهم يشعرون بالسلامة، وهذا منتهى الضعف. يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو قدر، معنى الآية، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هل أراد الله أن يثبت لهم شيئا من القتال؟ أبدا. طبعا ما تخريج الآية؟ هذه تخريجها قريب من قول الله تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلا، والمعنى أنهم يأتون في الأوقات التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مثلا الآن يوجد معسكر في الأحزاب فيريد أن يوقع عليه الصلاة والسلام مثلا قولا أو تعليمات عسكرية أو مطالب، فلما يسمعون أن هناك اجتماعا يأتوا ويحضرون، فيراهم الرائي يقول: هؤلاء شهدوا. فما إن ينفك رسول الله ويخرج ويذهب إلى معسكره، إلى خيمته، إلى الفئة التي هو معها، إذ هم ينصرفوا وينفكوا. وهذا نوع من إظهار الوجه ثم اللواذ من طريق آخر، وهذا إذا أذنت لي تربويا يحصل، يقع حتى في حياة الناس اليوم. فمثلا صديق له خلطاء وبعضهم يعني أهل المروءات وأكفاء، وبعضهم يعني القيل والقال. فعندما يحتاجهم في أمر، إذا علموا أنه سيمر سيأتي، يأتون ويشهدون ويراهم، فما إن يخرج فقد كلفهم بتكليفات ليعينه إلا وقد تسللوا ولم يصنعوا شيئا، فيحتج برؤيته لهم على وجودهم. لكن هذا قد ينفع مع الناس، لأن الناس لا يعلمون السرائر ولا يدركون الغيب، لكن هذا ليس بمجد مع الله. فلهذا قال الله جل وعلا: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لما ذكر الله أهل النفاق ذكر الصورة المثلى والأسوة العظمى، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شتان بين صنيع من يرجو الله وآمن بلقائه ومن لا يرجو الله ولم يؤمن بلقائه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنموذج يقتدى ومثال يهتدى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولما كان ذكر الله أعظم معين، فهو أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، قال جل ذكره: وذكر الله كثيرا. وذكر الله مطلوب على كل حال، إلا أنه في أيام القتال أعظم نفع وأشد أثراء. ولهذا جاءت الوصية به كما في سورة الأنفال، فقال الله جل وعلا: وذكر الله كثيرا. ثم قال: ولما، يعني حين رأى المؤمنون الأحزاب، لما ذكر المنافقين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. السؤال: أين وعدهم الله ورسوله؟ وعدهم هذا في سورة البقرة، أخبرهم الله جل وعلا أن أكبر دلائل قرب النصر تضييق الخناق وعظم الكرب وشدة الخطر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ جاء الجواب القرآني: ألا إن نصر الله قريب. فالآن هنا في المعركة زلزلوا ووقع منهم الكرب، كل ما ذكر في البقرة من البأساء والضراء والزلزال رأوه، فلم يبقى إلا نصر الله، فكانوا أعظم ثقة بقرب نصر الله من غيرهم، لأنهم قاسوا الأشباه على النظائر وقرأوا جيدا قول الله في البقرة، ثم رأوه على أمام أعينهم يمتثلونه. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله فيما أخبرون به من قبل وما أنبؤون به في سالف الأيام، وما زادهم أي هذا العمل إلا إيمانا وتسليما. هذه من أدلة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. هم الآن في جهاد وفي مصابرة وفي مرابطة وفي حفر خندق وفي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح، هذا العمل أورثهم زيادة في الإيمان، أورثهم زيادة في الإيمان، فلا يمكن أن يزيد إيمان عبد وهو نائم على أسرته. لكن الصيام، صيام الهواجر، قراءة القرآن، تلاوة الذكر، الغدو والرواء على المساجد، صحبة الصالحين، تدارس القرآن، أمثال ذلك من الأعمال الصالحة، هو الذي يزيد الإيمان. فلما كانوا في سعي وجهاد ومرابطة ونصرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، عاد ذلك على قلوبهم التي فيها أصل الإيمان أصلا. فقال الله جل وعلا: وما زادهم إلا إيمانا بربهم وتسليما لخالقهم جل وعلا وانقيادا لرسولهم صلى الله عليه وسلم، يأمرهم فيقبلوا ويرشدهم فيأتوا ما أرشدهم إليه، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهؤلاء منهم من تقدم منهم من سيتأخر، قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء القوم، هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الأجلاء عاهدوا الله على الثبات، عاهدوا الله على البقاء على الدين، عاهدوا الله على إعلاء الكلمة، فمنهم من قضى نحبه. الأصل أن المقصود بها الوفاء، وقال بعض العلماء إنما يعبر بقول الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه على من مات في الجهاد، وهذا ليس ببعيد، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وقد كان كثير من ينتظر. أولهم عثمان مات شهيدا بعد ذلك، عمر رضي الله عنه مات شهيدا بعد ذلك، غيرهم من الصحابة الذين كانوا معهم في الخندق ماتوا شهداء في اليمامة، في حروب الردة، ماتوا في خيبر استشهد بعضهم، جاءت أيام ماتوا فيها شهداء. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، رزقهم الله أعظم شيء بعد الدين الثبات عليه. ولهذا قال الله: وما بدلوا تبديلا ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. وتعليق التعذيب بالمشيئة من الدلائل على سعة رحمة الله جل وعلا. لكن السؤال: كيف يعذب المنافقين؟ بأن يثبتهم على النفاق ولا يهديهم، لأنهم إذا ماتوا على النفاق استحقوا العذاب في الآخرة، إن شاء أبقاهم على النفاق، وإن أراد أن يرحمهم جل وعلا أخرج النفاق من قلوبهم فهداهم إلى الإيمان فارتفع العذاب عنهم وهم من لوازم النفاق بمشيئته جل وعلا. لكن الآية في مجملها تدل على سعة رحمة أرحم الراحمين جل جلاله، ويعذب المنافقين إن شاء. ثم ذكر الله جل وعلا في خاتمة الآيات المتعلقة بهذا ذكر بني قريظة، وبنو قريظة أعانوا قريشا وغطفان بطرائق عدة، اللي يسمى اليوم باللغة السياسية المعاصرة الدعم اللوجستي. فقال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ناصروا وأيدوا بالقول والرأي وغير ذلك أهل الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده ربه إلى بني قريظة، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وانكفأت قدورهم ونصر صلى الله عليه وسلم بالصبأ رجعوا وقد ملئوا غيظا، ولهذا قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. كيف يكون الغيظ سيد فيصل؟ على قدر الخيبة يكون الغيظ. فهم جاءوا بآمال عظام أنهم جند كثر وأحزاب لا تهزم، وصلنا إلى مشارف المدينة، فكل منهم في مخيلته ثمارها أن يأكلها، لا يشك في النصر، لا يشك في النصر، وماءها سيشربه ونساءها سيتزوجهم، وأن المدينة هذه ذات الزرع والنخيل ستكون لهم لا محالة، لأنهم لم يبق بينهم وبينها إلا ما حفره النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الخندق، بضع خطوات، أمتار معدودات. ثم بعد هذا الجمع الحاشد الذي لم يكن له سابقة، فإن أحدا ما لم يحضر مع قريش في بدر ولا أحد، لكن الآن يوجد غطفان، يوجد بنو أسد، يوجد بعض منافقي الأعراب، كلهم تكالبوا مع قريش ومن معها. فلما ملئت قلوبهم آمال ثم خيبت تلك الآمال كان الغيظ أشد، لأنه على قدر ما تفقد على قدر ما يكون الغيظ في قلبك. أين هذا الغيظ؟ بقي في القلب، وهو أعظم نارا، لأنه لا يوجد أحد خلي حتى تبثه، هو كل الذين معك في الجيش رجعوا بنفس الخيبة، فلا يوجد أحد خالي هم حتى تعطيه ما عندك، فكلهم يحمل الحنق نفسه. قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، ولا يفعل هذا إلا من عظمت قدرته وجل أمره وعز شأنه. قال الله: وكان الله قويا عزيزا. ثم قال: ما حرناه آنفا من ذكر بني قريظة. قال الله: أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. هذا وقع بعد انصراف الأحزاب، لما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا فبني قريظة. ثم كان ما كان من أسر النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم وتحكيم سعد بن معاذ سيد الأوس فيهم قبل أن يستشهد رضي الله عنه وأرضاه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساءهم وذراريهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. وهذا دليل على أن الله جل وعلا فوق السماء السابعة، وهذه مسألة عقدية لكن ينبغي إثباتها هنا. القضية هنا حكم فيهم سعد، وما زال جرحه الذي أصابه، وهذا خارج عن الموضوع، لكن لفضل سعد ما زال جرحه ينتابه حتى ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في السيرة خيمة في مسجده حتى يعوده من قريب، وكان سنه على ما قال أهل التاريخ 36 سنة، وهذا يدل على أنه صغير السن يعني قيس بغيره، لكن سعد سعد، ولا يوجد وصف أحسن من هذا، سعد سعد. ثم قبضت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسار النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته وقال قولته العظيمة: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. شهادة لسعد بأنه عبد صالح، وتحذير لكل أحد أن وراءه الموت وسكرته والقبر ووحشته والنفخة في الصور وفزعته والصراط وزلته. من يقرأ مثل هذا كما يقرأه إعجابا بسعد رضي الله عنه وجليل مقامه ورفيع مكانته، يقرأه ويتذكر نفسه وأيامه وخلواته وأنه مقبل على ربه لا محالة. هذا ما وقع من سعد في بني قريظة. هذا كله يبين على أن الكفر ملة واحدة، وعلى أن اليهود من بني قريظة خانوا العهود والمواثيق، وظنوا كما ظنت الأحزاب أن الأمر سيؤول إليهم، لكن الله جل وعلا من غير قتال كفى نبيه. وهذا يدل على أن هذا الدين منصور، إنما يبتلين الله جل وعلا، ننصره أو لا ننصره، وإلا كما نص الله في كتابه وكفى الله المؤمنين القتال. فما يعرف بالقتال المسايفة والقتال المعروف الذي تراق فيه الدماء ويكون فيه سبي وأسر لم يقع، ومع ذلك هزم أولئك. وقد نعود إلى صدر الآية: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا رب العالمين يعز جنده ويعلي كلمته ولا يخلف وعده، وقد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، والله أعلم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم في ختام هذه الحلقة. وقد أتممنا الحديث عن بعض ما أردنا الحديث عنه، نعم، عن قصة الأحزاب وعن معركة الأحزاب، وكذلك عن بعض الآيات التي ذكرت في سورة الأحزاب. شكرا للمستمعين الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.